مقويات بيمينه

جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء وسيق الذين اتقوا ربهم